استماع الخطبة، الاستماع من الأذان. أما صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فلا أذان فيها، فلا حاجة إلى الجلوس. لكن أهل المذهب يعلمون هذه الجلسة، يقولون بأنه ينبغي تهيئ الناس، لكن الناس متهيئين يعني، هما راهم قالوا الخطبة، لا سيما وأنهم يقولون بأن الخطبة تبع وبعد الصلاة شيء تهيئوا. هم كانوا في أمر يتطلب التهيؤ أعظم، وينتقلون إلى أمر التهيؤ فيه أخف إجابة، شيء تهيئ هو كان في الصلاة. لو كان العكس بالك، أما وأن الصلاة عندهم متقدمة، فأي تهيؤ بعد التهيؤ الذي كانوا فيه؟ فالتعليل هذا بارد، فهو بارد في جانب بارد. إذا قال هو يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة، وثمة قول بعدم جلوس أشار إليه الناجي، وهذا أقوى كما علمت. تفضل. ثم قال: فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب، ثم جلس ثم قام فخطب. إذن هاتان خطبتان، لأننا علمنا بأن جميع الخطب عند أهل المذهب، جميع الصلوات، الصلوات اللي بها خطبة، هي بها خطبتان، خطبة عرفة والاستسقاء، مش لهم؟ والجمعة والعيد، كسوف عندهم مش خطبة، لكن هل الدليل على أنها خطبة؟ إن عائشة صرحت بأنه خطب. إذن وصف المؤلف، وصف المؤلف للخطبة والدعاء مأخوذ من كلام مالك بالمختصر كما هو في النوادر. المشهور عندهم إنما يخطب على الأرض ولا يلقى المنبر، لا يلقى، علّل ذلك بأنه يعني الاستسقاء بأنه تراضى، لكن لا أحسب أن هذا تعليل يعني ينهض. كما أن بعضهم قالوا من خرج للاستسقاء فلا ينبغي أن يتطيب، لا، وينبغي أن لا يخرج متزينا، مثلا تزينة الثياب الجميلة الجديدة اللي هي العيد. كيف؟ لأن هناك فرق بين خروج الإنسان للاستسقاء وخروجه صلاة دخل التطيب. وإذا ما معناه التطيب ولا ما تستاكش، يعني الاستياب ثاني من هذا النوع. قد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة. الظاهر الله أعلم أن يعني ترك المنبر يعني هذا التعليل الذي عللوا به لا يعني لا ينهم، بس يبقى وقد ورد ما يدل على استعمال المنبر، والمنبر الحقيقة ليس مطلوبا لذاته، المنبر ليس مطلوبا لذاته، بل هو وسيلة إبلاغ، وسيلة تبليغ. ولذلك تلقى بعض الجماعة عندهم مسجد في الدار والمنبر يحلل، يعني يقول واحد مسجد في الدار لأن رؤية الإمام ما هو يخطب أوقعه الناس ليؤدى إلى الانتباه. شو تبع النهار؟ يعني الإمام باش يحل يجوه يمشي ثلاثة نص دقيقة كفاش يعني. كان يعني بعض المناظر حتى في بعض الدول الإسلامية، ثم أصبحت هذه المناظر تندر برخة شو جامعك تشاور؟ صح معليش ربما الناس لما بنوا هذاك القيس باش يردوا على فرنسا خرجت من البلاد، صح ترد عليها رد عليها بالشرح، خرجت لا رد الله الى هذا البلاد، نجانا الله وحرر بلادنا، لكن الرد يقول بالشرع يعني ما دير منبر بالرخام والزين ولا داعي، هذا منبر خفيف. ولذلك انصح اخواني يعني منبر لا داعي ان يكون قارب غير عارض جدًا، لا داعي ان يكون قارب، دعوه اعوانا خفيفه عندها اضرار تنقله الظهر بس. هذه الشروحات اللي راهي ظهرت راهي تقريبا الان في معظم الدول الاسلاميه يعني خلاف الصواب. هذه الشروحات هذه والمفروض اهل العلم ولا طلبه العلم المفروض ينبهوا العامه، ما يجاريهمش، العامه مساكين يبغوا ينفعوا. بصح ينبغي احنا نوجهوا الانتباه تاعنا. مثلا هاتي تنفع، باغي تنفع، هاتي تنفع، باغي تصلح، باغي تنفق، هاوي تنفق، لكن انت تريد ان تطيع الله. أنفق حيث لا يحبك الله ويحبون إنفاقك ولا تفرضن رأيك في إنفاقك تنفقين تنفق الناس. لهذا يعني التبذل في صلاة الاستسقاء لا يستدعي ترك القيد مثلا. وكذلك رقي على المنبر قال مثلا جاء في حديث ابن عباس عند ابي داود يجمع بين التبذل والتواضع والرقي على المنبر. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متجذلا متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي بالعيد. والمتبذل من يترك التزيين والتهيئ بالهيئه الحسنه الجميله على جهه التواضع. وورد ذكر المنبر في حديث عائشه المتقدم. بعض اهل العلم حمل المنبر هنا على يعني العلوم اللي يراه الناس اذا تحققت المصلحه. يظهر والله اعلم ان المنبر في صلاه الاستسقاء ليس من السنن يعني ليس من السنن لهذه الصلاه بل فيه سعه يستعمل ولا يستعمل يعني لانه وسيله الى غيره. ثم فقره المواليه ثم قال ايضا فاذا فرغ استقبل القبله فحول رداءه يجعل ما على منكبه الايمن على الايسر وما على الايسر على الايمن ولا يقلب ذلك وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون. فاذا فرغ من الصلاه استقبل فاذا فرغ من الدعاء اذا فرغ من الخطبه اذا فرغ من الخطبه في اخر الخطبه في اخر الخطبه الثانيه فانه يستقبل القبله. نبين لك بأن الدعاء في صلاة الاستسقاء هو المطلوب بخلاف غيرها في الجمعة أو ما كما تعلم الجمعة فيها الجمعة خطبة لكن صلاة الاستسقاء هي خطبة هي خطبة ولكن الغرض منها الدعاء الدعاء بنزول الغيث هو المقصود بها الاستغفار فيها الدعاء بنزول الغيث. لذلك أعطي الدعاء حصته من الخطبة كيف؟ أعطيه الدعاء وحصته من الخطبة وكان جزءا لا بد منه فيها بخلاف خطبة الجمعة. خطبة الجمعة الدعاء فيها فيها نزاع كما تعلم فيها نزاع فيه كلام كثير للعلماء لكن لا ينبغي الإنسان أن يتوسع به كلمات يعني صحيح الناس يعني في خطبة الجمعة يعني كاين واحد من الاخوان كنا معاه من المده يقول لك الناس هذاك ما يعجبهم في خطبه الجمعه غير الدعاء. صح الناس المفروض نحن نقودهم. شنو نقول نحن انا لست معهم. الذي يخطب يقودهم يعلمهم يعلمهم السنن يعلمهم هو نصيحته الخطبه اللي ينتفع بها وفي الاخير شوف الملك يقال يندب ان يختم بيغفر الله لنا ولكم. انت كيف هذا يعني؟ مش نحن نغن على الناس بالدعاء ولكن شرع نص خليل وغيره يغفر الله وش قال يغفر الله لنا. انس بن مالك كان يطلب الناس من الدعاء يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ويدعينا يا عبد الله اتريدون ان اشقق لكم الدعاء من اتاه الله بالدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ووقعه على النار فقد نال خير كله. يعني هذا في مقارنة بين خطبة الاستسقاء وخطبة الجمعة. الجمعة لما كان الغرض الدعاء أساس الخطبة استدبر استدبر الإمام الناس ويستقبل القبلة بخلاف دعاء الجمعة طبعا سيختم به إلى أنا علاش أقول لكم هذا؟ يعني مثلا أحيانا ربما تكون الخطبة كلها دعاء. ليست خطبة. ليست خطبة، الخطبة خطبة. خطبة. خطبة هي ما تسميه العرب خطبة. اجتماعنا على حمد لله وصلاتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم وامر بتقوى. انا لاحظت على طول طب وانا اتمنى واحد يجي لي يعني ما بدي يقوم يعني ويجيب لي ما يدل على هذا. كان لي كي كمل الخطبه رايتها مشكله لوجه كي كمل الخطبه الاولى عاود يبدا من حيث انتهى لا حمد لله تعالى ولا صلاه على نبيه. اسمه خطبه خطبه ولو كان فيها شيء قليل ربما اربع سطور ولا خمس سطور خطبه. نعم. إذا غفرهما قال فإذا غرر استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن. هو يقول ما على الأيسر على الأيمن على الأيسر غلط. كي يقول لي يكون هنا غير هنا انتهى. ها؟ ولا يقلب ذلك. ما هو لا يقلب ذلك؟ يعني لا يجعل الأسفل أعلى. مش المقصود يعني يد اليمين على اليسار غادي يقلبوا يد اليمين على اليسار غادي يولي اللي كان ظهرا يولي اللي كان بطنا يولي ظهرا. هو قصده لا يجعل الاسفل اعلى ولا يقلب ذلك. اذا هو قلب معين وليس لان حتى هو اللي قال هذا فيه قلب فيه لازم. نعم لازم له لانك يد اليمين على اليسار خلاص. وليقل ذلك وليفعل الناس مثله ولكن لا يقومون بل يقعدون ومثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو. اذا يحول رداءه يحول رداءه في بدايه الدعاء. فاذا فرغ استقبل القبلة مثل فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على اليسار وما على اليسار على الأيمن ولا يقلب ذلك وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك. ثم يدعو كذلك مش يكمل خطبته ويكمل دعاءه ويقلب كمل. وأنت تدعو ينبغي أن يكون ثوبك لكن قلب هذا يعني كي يكون أنا لابس هذه كيش أقلب يعني كما احنا اللي رانا هنا ما كانش واحد صالح ما هي لو كانت تقلب عليه صلاه الاستسقاء يقلب ماذا يقلب؟ الشرع ما قالش يلحى وقلبها قال يقلب باطو ما ايش قال؟ قال هو تكون لابس رداء كما كان سلف ما يلبسوا هذا كان رداء تقدر تردو سهل اما تبقى تقلب الله يقلب باطو نحركم من تحت ما لا داعي له. على كل حال الناس ربي يعذرهم ساكن يعني يقول لكن اذا تكون عارف رداء الرداء شو هو؟ الرداء يصبح له البرنوص اللي بلادنا كون واضع على كتافك تقلبه لأن العرب بكري لباس مشكلة كان أزرع إزار ورداء هذه كسر اللي لك تحوله راح يزيد يتغير هذا كان قطعة الفوق وقطعة تحت ومن بعد ولا شوية من تحت عريض ومن فوق ثاني ومن بعد يضيق يضيق يضيق حتى الآن من سوء ما يصنع المعاصرون وهو من أقبح ما عليه الأماكن النعيبة في الجسم اللي تستر يبدلوها بلو يختلف عن الآخر وينسوها كاين اللي هو ربما إنسان محترم ويسمع يعني مصاعب يعني كوارث الغرب ما خلى فينا والو لا حول ولا قوة يعني الأماكن نتاع الأليتين والأماكن المعيبة اللي الإنسان يشوفها السوءة يعطيها لون واحد آخر تعالى انظر الله حسبنا. شفنا الشمال لا يقلب؟ نعم. صلاة الشمال. لا الذي يقلبه هو الرداء. أما الشيا والعمامة العباس جيدة جيدة. لأنه يسهل. يكفيكم النبي صلى الله عليه وسلم بغى يدير حاجة بغى يجعل الأسفل أعلى في خميصة كان لابسها كي تعبته ما خلاها. لأنها غادي يولي بنادم يشتغل وكذا باش يقلب يولي يخدم بها زوج دقائق يعني باش قلب هذا ولا تكلف هذا حاجة خفيفة هاك ردها تفاؤلا أما إذا صار ما تخدم بها بها وكذا لا عاود تلبس ولهذا يعني ربما هذا سيأتي والله الفضل لي ما نطولوش عليكم اليوم الاقتصادي وغيرها لا نخافوا معي ونكملوا نطولوا فكنت جاوزوا بها لا معلش. ليه نذكر لكم حاجة؟ علاه أنت

كان المؤلف متقدم عليه، لعل هذا القول كان موجود من قبل، فكان المؤلف يرد على هذا عندما قال ثم ينصرف وينصرف. وهناك أدعية من بينها الله مصفينا غيثا مريدا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجل غير أجل. وهناك الدعاء الله مصفي عبادك وبهائمك وانصر رحمتك وأحيي بلدك الميت. فقرة الأخيرة ثم قال ولا يكبر فيها ولا في الخصوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع ولا أذان فيها ولا إقامة. لماذا نص على أنه لا يكبر فيها؟ لا يكبر يعني صلاة كبيرة، قصده التكبير تعرف تكبير العيد، لأن الشافعي قال به وفي رواية لمالك القول به. ربما يظن بعض الناس أن الشافعي فقط قال، الإمام مالك أيضا له رواية وافق فيها الشافعية بأن صلاة الاستسقاء فيها التكبير. ليه؟ يعني هذا قاله ونقله الترمذي رحمه الله. الترمذي قال وروي عن مالك بن أنس أنه قال يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. كما يكبر، ولو لم يكن المقصود بالتكبير التكبير الزائد، ينبغي أن يكون المقصود بالتكبير التكبير الزائد، لأن الصلوات فيها كلها تكبير. ما عمدة من قال بالتكبير في صلاة الاستسقاء في العيد؟ حديث ابن عباس المتقدم وفيه ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. هذا التشبيه من ابن عباس كما ذكر الله، لكن ليس بلازم أن يكون المشبه كالمشبه به من كل وجه. طيب كما يصلى في العيد مثلا فيها جهرة أقربها الصور ويقرأها ثم ممكن؟ يعني هذا يكفي، أما أن تكون مثله من كل وجه فهذا ليس بلازم. وقد نص مالك رحمه الله على أن النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها سائرها استسحابا للأصل، ما حملهاش على، لأن احنا عرفنا بأن تحية المسجد مثلا بالمصلى يعني صلاة العيد لا صلاة قبلها ولا بعدها، لأنها تصلى في المصلى وورد فيها النص. فمالك رحمه الله يعني الصلاة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها رآها سائغة، إذ لم يرد في الأخبار نفي الصلاة كما ورد في العيد. أما الأذان والإقامة فلا أذان فيها ولا إقامة، لأنها صلاة ليست مفروضة، ومن شأن الأذان والإقامة أنهما خاصان بالصلوات المفروضات. وبهذا ينتهي الكلام على باب صلاة الاستسقاء. فإلى الحصة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم. المريء هو المريء أو الذي يسأله بسهولة أي لا له المريء لعله نافع مريء أحسن هذا يثبت